هناك مسجد يوجد بالبادية تقام فيه صلاة الجمعة فقط، حيث لا يوجد عنده سكان بل يوفدون عليه من مكان من أماكن شتى، وصار هناك خلاف حول هل يقول حول أحدهم يقول لا تصح صلاة الجمعة فيه، والآخر يقول تصح الصلاة في البادية. بيقول في أي محل أحد الأخوة اللي جاب السؤال المسجد في أي بادية؟ البادية طال عمرك حول وادي الدواسر شمال منه حوالي 200 كيلو. يبدا وادي الدواسر. ها؟ طيب اكتب زيادة هذه عطلة. ايش؟ فين هذا؟ البلدة ايش هي؟ البلدة تابع لوادي الدواسر؟ وادي الدواسر. طيب. فين المحدد؟ شمالية؟ شمالية حوالي 200 كيلو. شمالي شمالي وادي. شمال 200 كيلو. شمال 200 كيلو. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله. ويسأل عن حكم الصلاة فيه. لا يصح. البادية ما عليها الجمعة ولا الصلاة يوم الجمعة. هذا طال عمرك سيأثر في هذا الخلاف. أحد يصلي الظهر وأحد يصلي الجمعة. يكتب للمحكمة إن شاء الله وعادي ويزيلونها. جزاك الله خير.